وأنتقل إلى صاحب رابع هو أقل منهما شأنا في المذهب المالكي، لكنه له مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي وأيضا في الفقه المالكي، أسد بن الفرات بن سنان، فقيه فارس غاز له مكانة عظيمة في التاريخ الإسلامي. ولد في حران سنة 145 هجرية، وانتقل مع أبيه إلى تونس وهي من عواصم العلم الإسلامي، ومنها انطلقت الجيوش الإسلامية الفاتحة للمغرب وللأندلس وغير ذلك، ومنها كذلك انطلق الجيش الإسلامي إلى صقلية لفتح صقلية. أسد ابن الفرات تلميذ الإمام مالك هو قائد الجيش الذي توجه لفتح صقلية. أسد بن الفرات كان فقيها وكان فارسا، ولد في حران لكنه يعتبر من أهل المغرب لأنه نشأ وتربى وكبر في تونس وهي من عواصم الجهاد وعواصم العلم الإسلامي، وتحرك قائدا للجيش الإسلامي الذي افتتح صقلية، جزيرة معروفة. يجهل كثير من الناس أن هذه الجزيرة كانت دولة إسلامية خاضعة للحكم الإسلامي. قاد هذا الجيش المظفر أسد بن الفرات، وتحركت الحملة وبدأ الضغط على صقلية، وهناك عند أسوار سرقوسة من مدن صقلية العظيمة بدأ الضغط، واستطاع الجيش أن يفتحها، لكن بعد أن استشهد قائد هذه الحملة أسد بن الفرات في عام 213 هجرية، ولكن الجيش أكمل هذا الجهاد وافتتحت صقلية وظلت دولة إسلامية أقيمت فيها حضارة إسلامية لأكثر من 300 سنة، 3 قرون وهي دولة إسلامية. هذا أسد بن الفرات تلميذ الإمام مالك. دعونا نرجع في الزمان إلى ما قبل ذلك، حيث كان قاضيا للقيروان، وكان يقتصر في أحكامه على مذهب الإمام أبي حنيفة بسبب انتشار مذهب الإمام أبي حنيفة في شمال أفريقيا والمغرب في تلك الفترة. كيف تحول هذا الفقيه الحنفي إلى أن يكون واحد من أعظم تلاميذ الإمام مالك؟ حاول أن يجمع بين الفقهين، فبعد أن درس الفقه الحنفي في تونس رحل في طلب العلم، فوصل إلى الإمام مالك فبهر به بعلمه وبهيبته وبجلاله وبمكانته، فلازمه وسمع منه الموطأ. وكان من شأنه بسبب طريقة تنشئته على الفقه الحنفي، كان من شأنه أن يسأل الأسئلة الكثيرة على طريقة الأحناف، وكان يسأل الأسئلة التي لم تقع، لو حدث كذا ما الحكم، لو حدث كذا ما الحكم. الإمام مالك ما يحب هذه الطريقة أبدا، ما يحب يفتي إلا في القضايا التي وقعت. ففي إحدى جلسات الإمام مالك سأله عن مسألة لم تقع، الإمام مالك ما انتبه أنها لم تقع فأجاب، فسأله عن أخرى فأجاب، فسأله عن ثالثة فأجاب، وانتبه أن هذا قاعد يسأل الأسئلة كثيرة، فأراد أن يسترسل، فقال الإمام مالك: حسبك يا مغربي، كان يعتبرنا من أهل المغرب، حسبك يا مغربي إذا أردت الرأي فعليك بالعراق. تريد هذا المنهج، أسلوب المسائل التي لم تقع والاجتهاد في القضايا التي ليس فيها دليل، هذا ما هو عندي، اذهب إلى العراق، هناك الأحناف يدلوك عليه. طبعا هذا كان بعد وفاة أبي حنيفة. ظل أسد بن الفرات يتلقى العلم عند الإمام مالك، ثم أراد أن يستكمل في القضايا التي ليس فيها جواب في الفقه المالكي، فعزم على الذهاب إلى العراق، واستأذن الإمام مالك وطلب منه الوصية، فأوصاه بوصية مختصرة لكنها عميقة، قال: أوصيك بتقوى الله العظيم والقرآن ومناصحة الأمة، وارتحل إلى العراق. وهناك التزم بتلقي العلم على يد محمد بن الحسن، واحد من أعظم تلاميذ الإمام أبي حنيفة. إذن سمع العلم من الإمام مالك وتلقى العلم على المنهج الحنفي من أعظم تلاميذ أبي حنيفة بعد أبي يوسف محمد بن الحسن، والتقى أيضا مع أبي يوسف وتلقى منه العلم، وقرأ كتب محمد بن الحسن التي تمثل أهم ما كتب في الفقه الحنفي وتمثل جوهر الفقه الحنفي والقضايا الافتراضية والرد عليها، وهذا أسلوب غير اللي تلقاه عند الإمام مالك. ثم أخذ يجمع بين الفقهين، فلما ترك العراق وذهب إلى مصر، كان الإمام مالك في ذلك الوقت قد توفي رحمه الله، فحمل أسد بن الفرات قضايا الفقه الحنفي من كتب محمد بن الحسن وقضايا الفقه المالكي مما سمعه وتلقاه من الإمام مالك. أراد أن يسأل الإمام مالك عن بعض القضايا التي في الفقه الحنفي هو متشكك منها، أو ليس فيها جواب عند المالكية، أو خالفوه فيها المالكية، لكن الإمام مالك توفي. فذهب قال أعظم تلاميذ مالك تجمعوا في مصر، ابن وهب وأشهب وابن القاسم، فبدأ بابن وهب، لكن ما وجد ما يريد عند ابن وهب لأنه كان يبحث عن قضايا اجتهادية تماما. فذهب إلى أشهب، لكن أيضا ما ارتاح إلى إجابات أشهب، ثم وجد ما يريد عند ابن القاسم، أفقه أصحاب الإمام مالك، وذلك أبو يوسف أعظم أصحاب أبي حنيفة، وابن القاسم أعظم أصحاب الإمام مالك. فبدأ يجيبه، ووضعوا لأنفسهم منهجا. شوفوا الآن العلم كيف يترقى. القضية التي فيها سماع من مالك يكتب رأي الإمام مالك، إذا جاءت قضية ابن القاسم ما هو متأكد ما هو رأي الإمام مالك فيها، قال أظن رأي مالك فيها كذا. وإذا كانت قضية ليس فيها سماع من الإمام مالك لكن لها أمثالها من أحكام مالك، فكان يحكمون فيها بناء على القياس على أحكام مالك. أما القضايا التي ليس فيها حتى شبيه، فكان ابن القاسم يجيب فيها باجتهاده الخاص، وكان أسد بن الفرات يكتب كل هذا. فجمع فقه المالكية مع فقه الأحناف مع ترجيحات ابن القاسم في كتاب واحد سماه الأسدية. وقبل أن يغادر مصر إلى تونس ترك نسخة من الأسدية عند فقهاء المالكية الشباب في مصر، ونقل الفقه المالكي الآن إلى تونس. هذه هي قصة الإمام العظيم أسد بن الفرات، وهذه قصة كتابه العظيم الأسدية. وأنتقل معكم الآن إلى كتاب عظيم آخر، هو أعظم كتب الفقه المالكي بعد الموطأ، المدونة الذي بني على الأسدية. هكذا جاءنا العلم يا إخواني يا أخواتي، هكذا بأناس نذروا أنفسهم للعلم وبمنهج أصيل في التلقي والنقل، هكذا كتبت الأسدية. فلننتقل إلى المدونة، ولا يمكن الحديث عن مذهب الإمام مالك دون الحديث عن المدونة الكبرى، أعظم وأهم كتاب في الفقه المالكي بعد موطأ الإمام مالك. كاتبها عبد السلام ابن سعيد التنوخي المعروف والمشهور بسحنون. سحنون كان فقيرا فقيرا جدا على زمن حياة الإمام مالك، وتمنى لو استطاع أن يسافر ويتلقى العلم من الإمام مالك، لكن الفقر منعه، فبدأ ينتقل في المغرب إلى أن وصل إلى مصر، وفيها أكبر تلاميذ الإمام مالك كما ذكرنا، ابن القاسم وابن وهب وأشهب وعبد الله ابن عبد الحكم. سحنون هذا رغم فقره الشديد كان من أهل المغرب، كان قاضيا عالما معلما ثقة، وكان شيخ أهل المغرب في العلم، وله عدد كبير من الأصحاب والتلاميذ. فتولى القضاء عمره 74 سنة بدون أجر، وكان له تلاميذ وأعوان وقضاة صغار يشرف عليهم ويأخذ رواتبهم من الدولة، لا يأخذ لنفسه شيئا، وكان شديدا في طلب الحق. لذلك لما تأخر الوالي عليه في رواتب أعوانه أرسل إليه يقول حبست أرزاق أعواني وهم أجراؤك، وقد وفوك حقك ولا يجمل ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هكذا كان عالم من أهل المغرب نذر نفسه لطلب العلم. سحنون تلقاها أساسا من أسد بن الفرات في طريقه الآن إلى مصر، توقف في تونس، أخذ من أسد بن الفرات الأسدية، لكنه مرتاح، قال هذه الأسدية ما هي الفقه المالكي، هذه أولا فيها شيء من فقه الأحناف، الشيء الآخر فيها أقوال أظن وأخال واجتهادات ابن القاسم، أنا أريد أن أعرف بالضبط. ولذلك أخذ الأسدية نسخه وانتقل إلى مصر، والتقى بابن القاسم وطلب منه أن يقرأ الأسدية عليه، قل أنا بقرأ عليك الأسدية، أبيك تسقط منها أي شيء خطأ وأي شيء ظن، وأي شيء مشكوك في نسبته للإمام مالك. أنا أريد فقه الإمام مالك نبني عليه، وليس على فقه ابن القاسم ولا على فقه الأحناف. أنا أريد أن أصفي الأسدية من أي شيء آخر إلا فقه الإمام مالك. ابن القاسم صاحب تقوى وورع وسعة أفق، موافق، ما عندي مانع. أنت تريدون فقه الإمام مالك، أعطيكم فقه الإمام مالك وأشيل منها أقوالي. وفعلا يستمع مرة أخرى إلى الأسدية ويحذف منها ويهذبها إلى أن حذف منها كل شيء، وما اكتفى بذلك، كتب إلى أسد ابن الفرات في القيروان، قال هذا الكتاب اللي أعطيتك إياه الأسدية راجعه على كتاب سحنون، كتاب سحنون أدق، لأني رجعت عن أشياء مما رويتها عنه. لكن أسد بن الفرات باستشارته لتلاميذه لم يفعل ذلك، وهكذا كتبت المدونة. سحنون ما توقف عند هذا الحد، وتوالت الجهود فيما بعد في تقديم هذا العلم. ابن رشد في هذه المقدمات ركز على فصل اسمه طلب العلم، من أوائل ما كتب في فضل طلب العلم، يستمد به الأدلة من الآيات والأحاديث، ويضرب الأمثال لمن ارتحلوا في طلب العلم، فيضرب مثلا بابن القاسم الأساس في وضع المدونة، الذي اغترب 20 سنة في طلب العلم عند الإمام مالك، ثم يذكر رحلة سحنون إلى ابن القاسم مغتربا في طلب العلم، فيقول رحل سحنون إلى ابن القاسم فكان مما قرأ عليه مسائل المدونة والمختلطة وغيرها، فحصلت أصل علم المالكيين، وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك. ويروى أنه ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك رحمه الله، طبعا هذا قبل كتابة البخاري، أو يعني كان هذا الأمر قبل أن تظهر هذه الكتب وتنتشر. ثم يقول قولة عظيمة عن المدونة، بس حتى أنا قاعد أفصل لكم حتى نعرف قيمة المدونة هذه. يقول ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة، والمدونة هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو. حتى نعرف قيمة المدونة عند أهل العلم.